إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا عند المرتبة الثالثة بعد الإيمان اللي هي الإحسان. ما هو الإحسان؟ قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان، طبعا كلمة إحسان في اللغة مأخوذة أصلها من الحسن، الشيء الحسن، يعني في حسن وفي أحسن. فعل الحسن هذا نسميه إحسان، تفعل شيء حسن هذا الإحسان. وبالوالدين إحسانا. والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيش أحسن عمل. فلذلك أعلى المراتب في الدين الإحسان. والله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا الإنسان خلقه في أحسن تقويم، مو في تقويم حسن، أحسن تقويم، يعني ما في أحسن من هيك خلق الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم. فالإحسان أن تفعل الحسن، والحسن هو الذي يكون معروف في الشرع لأنه حسن. ربما الإنسان يفعل شيء يراه حسنا ولكن هو يكون قبيح عند الله سبحانه وتعالى. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. فكر حاله يحسن، لكن ما الضابط في أن هذا الشيء حسن ويحبه الله أو لا يحبه الشرع؟ في عندنا ميزان الشرع، فإن كانت حسنة استحسنها الشرع فهي حسنة، وإن لم يستحسنها الشرع فليست حسنة. في نظرك بتشوفها حسنة. كثير من الناس دخلوا بدع على الدين، استحسنوا عبادات، ولكن ضلوا وأضلوا، وأدى بهم هذا الاستحسان إلى الشرك والعياذ بالله. إذن كل هذه المراتب لا بد أن يضبطها الإنسان بميزان الشرع. إذا غيب ميزان الشرع عن إيمانه عن أعماله عن عباداته يضل هذا الإنسان. فالتقوى أن تضع ميزان الشرع أمامك ولا تتصرف ولا تفعل شيء، لا قول ولا فعل، إلا إذا وافق الشرع. فإذا وصلت لهذه الدرجة تكون وصلت إلى أعلى درجات الإيمان اللي هو الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. أن تعبد الله كأنك تراه. في عندنا مرتبتين: المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراه. المرتبة الأولى أعلى، أعلى الدرجات، يعني أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات وكأنك تراه. في فرق بين لما أنت ترى وغير عن لما هو يراك. هذا شيء معروف أن الله سبحانه وتعالى يراك، ولكن هل يذعن الإنسان وهل لرؤية الله سبحانه وتعالى؟ لا. كثير من الناس يعلم أن الله يراه، يعلم، ولكن إذا خلى بمحارم الله ارتكبها، ارتكب المحارم وهو يعلم أن الله يراه. فهذا ما وصل لدرجة أن تعبد الله كأنك أنت تراه. لأن الآن أنت لما تكون، إحنا جالسين الآن مثلا وفي عندنا ناس جايين يراقبونا، مخابرات، خلينا نقول مخابرات علينا، وأنت بتعرف أنه في مخابرات، لكن بجوز تغفل تنسى تحكي لك كلمة. ففي فرق بين لما تعرف أنه في شخص براقبك أو أنك أنت تراقبه. إذا بتراقبه أنت ما بغيب عن ذهنك أنك كأنك ترى. في كل عمل تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. هذه أعلى الدرجات، وهذه مرتبة الذكر، أن يكون الإنسان دائما ذاكر لله. ذاكر بإيش؟ بقلبه. أنت لا ترى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستطيع الإنسان رؤية الله في الدنيا. في الآخرة إن شاء الله إذا دخلنا الجنة نرى الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأعلى مرتبة وألذ شيء في الجنة أن ترى الله سبحانه وتعالى، رؤية الله. ما أعطوا أهل الجنة شيء ألذ من رؤية الله جل جلاله. كل الجنة والحوريات والشهوات كلها لا تساوي لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر طبيعي، يعني أنت عندما تأتيك السعادة، لأن الجنة احنا قلنا سعادة لذات متواصلة لا يفصل بين لذتين ولا لحظة تعب، لذات متواصلة هذه السعادة، لكن هذه تتحصل بها بسبب الحوريات، بسبب الطعام، يعني شهوة البطن والفرج. ولكن ألذ شيء، ألذ شيء بسبب ما في شيء ينغص عليك، ما في شيء يتعبك، ما في شيء يزعجك ينغص عليك، ما في منغصات. لكن هذا كله تتحصل عليه بأسباب، بسبب الطعام، بسبب الشراب، بسبب لذة الحوريات، الزوجات، الكذا إلى آخره. ولكن عندما تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فتنظر إلى مصدر السعادة نفسها. ففي فرق بين تأخذ السعادة، تأخذ نصيب من السعادة بسبب، أو أن تتلقاها مباشرة وتنظر إليها. ولذة النظر حينما تنظر في لذة، لا الواحد مثلا يكون تعبان زهقان يعني من الشغل يروح يفتح له شغلة يتفرج عليها. أول ما كانت تطلع السينمات، كانت تطلع السينما أول، فكان واحد يعني لما يروح يتفرج على فيلم يتلذذ، حتى إذا واحد وقف قدامه وجزء يضربه مشان، لأنك تتلذذ بالنظر. ففي لذة في النظر، الإنسان بالنظر يتلذذ. فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن بالنظر، لذة النظر، فما بالك في لذة النظر إلى مصدر السعادة كلها، الله جل جلاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إليه جل جلاله. فلذلك أن تعبد الله كأنك ترى، أي حينما تريد أن تقع في المعصية وكأن الله سبحانه وتعالى حاضر في ذهنك الآن. واستحضار عظمة الله هذا لا يأتي عند الإنسان إلا بعد علم وجهد جهيد. ومتى تصل لهذه الدرجة؟ بعد أن تتعرف على الله، يصير عندك معرفة بالله. بقدر ما صار عندك معرفة بالله سبحانه وتعالى وبأفعال الله، قوة الله، وهو معكم أينما كنتم، إذن يتولد عندك من هذه المعلومات وهذه المعرفة يتولد عندك استحضار عظمة الله في كل لحظة، ما يغيب الله سبحانه وتعالى عن ذهنك. فتصل إلى مرحلة الذكر اللي هو غاية كل العبادات، المقصود من العبادات كلها الذكر، أن تبقى ذاكر لله، أن تستحضر عظمة الله. لأن الإنسان إذا وصل هذه الدرجة لا يمكن أن تأتي منه معصية، لا يمكن أن يقترف معصية هذا الإنسان. كيف إنسان يعصي الله وهو كأن الله أمامه؟ مستحيل. الآن لو مدير المخابرات مثلا وأنت تعلم أن في شيء ممنوع تفعله، إذا كنت لحالك ومو داري عنك ممكن ترتكب هذا الشيء، لكن طلع ولا هو قدامك قاعد، معقول يعني تقع في هذا أو تفكر أنك ترتكب هذا الخطأ؟ مستحيل، هذا هو مخلوق. فما بالك إذا كان الله سبحانه وتعالى جل جلاله ملك الملوك جبار السماوات والأرض، وأنت تعلم أنه جبار السماوات والأرض، وأن عذابه شديد، وأنه يحول بين المرء وقلبه، إذا غضب عليك أصبحت عدو لله، عاداك رب العالمين، كل شيء بعاديك، نفسك التي بين جنبيك بتعاديك، كل شيء بعاديك، كل شيء بعاكسك، كل شيء تصير يكرهك، الأرض تبغضك، السماء تبغضك، البحار، الأشياء كلها، كيف بتصير حياتك؟ فلذلك عندما تعلم هذا الشيء وتعلم عظمة الله وأنك إذا خالفت الأوامر، خالفت أمر رب العالمين، هلكت. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الله أكبر، شو كلمة هوى؟ بس كلمة هوى لحالها هوى، يعني راح في 60 داهية، ومن يحلل عليه غضبي. فلذلك أن يصل الإنسان إذا وصل لهذه الدرجة لا يصل إليها إلا بعد جهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه مرتبة ما يعني مو أي واحد يتحصل عليها، مرتبة صعبة ولكنها يسيرة على من يسرها الله عليه. الأمر بسيط، بداية الأمر أن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل. إذن فهي مرتبة أعلى المراتب، أن تعبد الله كأنك تراه. لكن ما وصلت هذه الدرجة تنتقل للدرجة اللي بعدها، فإن لم تكن تراه ما وصلت يعني فإنه يراك، تذكر أنه يراك. يعني لو نزلت عن 100 يصير 99 يعني ممتاز، لكنك ظل على 50، إذا نزلت عن 50 وين بتروح؟ على جهنم. 50 إذا نزلت يصير 49 خلاص راسك. ولما تكون أعلى شيء فإن لم تكن تراه فإنه يراك، برضه هي مرتبة عالية. إذن الطريق إلى الإحسان أن يصل الإنسان لهذه الدرجة كثرة الأعمال الصالحة، وما يزال عبدي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل. طبعا العمل الحسن والعمل الصالح، حتى يكون هذا العمل حسن أو صالح لابد من توفر شرطين في هذا العمل: الإخلاص والاتباع. الإخلاص أن يكون عملك خالص لله، ما فيه شرك، تشرك معاه الولي ولا تشرك معاه القبر ولا الصنم ولا كذا والأشياء، هذا شرك. أن يكون عملك خالص لله، هذا الإخلاص. والاتباع أن تكون متبع في هذا العمل للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو اللي بيّن لنا كيف نعبد الله. طيب احنا قلنا هذا أعلى درجات الإيمان، يصل الإنسان إلى كمال العبودية. إذا وصل هذه الدرجة يصل إلى كمال العبودية. كيف يصل إلى كمال العبودية وما هو كمال العبودية؟ بنقول عبادة الله، العبودية يعني عبادة الله سبحانه وتعالى. كمال هذه العبادة مبنية على أمرين: الأمر الأول غاية الحب لله وغاية التعظيم والذل له. غاية الحب يعني أعلى مستوى في المحبة يصل إلى الله. إذا بتقدم شيء من محبوباتك، هذا وين يبين؟ طبعا هذا ما يبين بالزعم، تزعم تحب الله، بحب الله، كيف لا بحب الله أكثر من نفسي، أكثر من أولادي، أكثر من مالي، أكثر من كل شيء. هذا لسان، هذا زعم. بدنا التطبيق عاد، خلينا نشوف مين مسجل ولا واحد. كل واحد بيقول لك أنا مسلم، أنا مؤمن، أنا كذا. طب وين الفعل؟ أعطينا خلينا نشوف. بدك دليل، البينة على من ادعى. أنت تدعي الإيمان، بدك دليل تقدم عند رب العالمين. ما بيمشي شيء هيك بدون دليل، الدليل يكون من فعلك. فكمال العبودية أن يكون غاية الحب، غاية الحب لله سبحانه وتعالى. يعني الذي يثبت ذلك، يثبت أن غاية الحب عندك لله أنه لا تقدم أي أمر من محبوباتك على أمر الله. يعني بتحب الأموال وأنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما، ولكن إذا جاء أمر الله بترك المال كله. إذا طلب مني أقدم المال كله اللي جمعته بعرق جبيني كله بقدمه لله، قدم محبوب الله على محبوباته. فهذا كمال العبودية، هذا بدك تصل لأعلى درجة، بدك تكون عندك يعني تقدم كل شيء، تقدم أمر الله سبحانه وتعالى عليه. إذا الأمر الأول غاية الحب لله جل جلاله، وغاية التعظيم والذل لله أيضا. تعظيم، غاية التعظيم يعني كيف أنت بتعظم مثلا. والناس كانوا أول، إحنا دائما نضرب هذا المثال لأنه وصل طواغيت، وصلوا مرحلة عندنا مرحلة ألوهية، صاروا الناس يعبدوهم آلهة صارت. لذلك رب العالمين قال فمن يكفر بالطاغوت، أول شيء تكفر بالطاغوت بعدين تؤمن بالله. فأصبح الطواغيت آلهة عند الناس. السعيد هذا اللي بيكون بيسلم على سيادة الرئيس مصافحة، خاصة إذا التقط صورة إله هو مسلم عليه، يا سلام هذا مفتخر فيها، بحطها في صدر الدار، أنا مسلم على هالطاغوت، على هالكلب مسلم عليه. فغاية يعني محبة الإنسان أنه يعني يصير يحظى بكلمة من ال فالتعظيم، شوف التعظيم كم تعظيمك لهذا الشخص. إذا بيجيبوا كان عندنا احنا الأردن يسموه السلام الملكي، السلام الملكي هذا نغمة بيجيبوها للعلم مش عارف ايش، لازم لما تسمع على بتوقف على شيء، توقف لازم انت قاعد لازم توقف، يا ويلك اذا بيجيبوا السلام الملكي وانت قاعد، المخابرات تأخذك وبعدين تعرف بعدين شو الباقي. ليش يعني جابوا موسيقى، جابوا موسيقى وانت قاعد، هذا سلام ملكي، سلم وانت قاعد. شوف التعظيم، ازرعوا في قلب الانسان عبودية لغير الله. طب انت لما تسمع كلام الله عادي، كلام الله كله حتى ترميه على الارض عادي، ولكن ممكن ترمي صورة الرئيس ولا الملك على الارض. فغاية التعظيم، اعلى درجة في التعظيم تكون لله، ما تعظم شيء على الله، عند الله كل شيء بتلاشى، كل شيء بهون. تعظيم مع ايش؟ مع تذلل، مع ذل لله، تضع جبهتك، انفك، الانف اشرف شيء، اشرف موضع في الانسان، لذلك اخذت الانفة من ايش؟ من الانف، عنده انفة يعني تكبر كبرياء، ليش على الانف؟ تضع هذا الانف عند موضع الاقدام على الارض، ليش؟ لله، تواضعا، تواضع لله، لأن ما في أعظم. إذا بتعظم أي شيء على الله أشركت بالله، جعلت لله ند. وفي الحقيقة يا إخواني كثير من الناس تعظم المخلوق على الخالق جل جلاله، هذا الواقع، بقول حتى نكون صادقين مع أنفسنا الواقع. ولكن إذا عندك تعظيم لله تعظم كل شيء ينتسب لله، كل شيء ينتسب لله تعظم. هل ليش بقول لك بيوت الله تعظم؟ بيوت الله يعني حجارة مبنية، حجارة، طب الحجر هذا بيكون مرمي في الصحراء ومرمي في الأرض، فيه تعظيم لا تعظمه، ولكن لما وضع في المسجد وصار في بناء المسجد صار معظم، صار المسجد هذا المكان لأنه انتسب لله ممنوع تبول فيه، وانت مش طاهر ما بصير تدخله أصلا، تعظيم مكان بس لأنه انتسب إلى الله. فكل شيء ينتسب إلى الله، لما تقول رسول الله، يا سلام، أرسله الله رسول، بدك تعظمه. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تعظيم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ليش؟ انتسب إلى الله سبحانه وتعالى. الناقة، ناقة الله انتسبت إلى الله، اللي عقر الناقة بيقول لك أشقى إنسان على وجه الأرض، لأنه تجرأ على شيء انتسب لله، في ناقة، ناقة حيوان. طب كيف اللي بيتجرأ على ولي الله، على أولياء الله؟ مين أولياء الله؟ لا تفكر أولياء الله هذول بيطيروا عند بعض الجماعات، لا ما بيطير، بتأكيد ولي وأتقى الناس. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إيش وأوصافهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هيك ولي الأتقياء، الذين يتقون الله سبحانه وتعالى، هذول الأولياء. كيف تعتدي عليه؟ كيف تسفك دم إنسان مسلم؟ ولي، ولي، وإنسان مسلم ما بصلي، هذا مسلم، هذا بيستاهل أن يموت، بيستاهل، لأنه هو أصلا أرخص نفسه حتى وصل. الإنسان يا أخواني بتقواه لله إذا حد عادى الله سبحانه وتعالى بينتقم منه. من عادى لي وليا يعني تقي، فقد آذنته بالحرب. مين اللي آذنه بالحرب؟ يعني مين أعلم أنه محارب له؟ الله سبحانه وتعالى، اللي بده يحاربك الله. إذا بتعادي ولي من أولياء الله، من أتقياء يعني، فأكرم الناس عند الله أتقاهم لله. ولذلك واحد اعترض على أنه بيقول لك يعني السارق ليش تقطع إيده؟ ومسلم؟ مسلم. ودية اليد 500 دينار ذهب، هذه ديت الإيد، كيف تقطعوها بربع دينار؟ مقابل ربع دينار تقطعها؟ واحد اعترض، كيف؟ فسر لي إياها. طيب ديت الإيد عند بالشرع 500 دينار ذهب، طيب إذا سرقت ربع دينار تنقطع، كيف صارت هذه؟ هذا واحد بيسأل الشافعي كأنه، فرد عليه الشافعي اسمع، قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. قال يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها، لما كانت أمينة ما بتسرق، غالية عند الله، 500 دينار ذهب قيمتها، ولكن إيش أرخصها؟ صارت خائنة، في خيانة، أرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. تنقطع ربع دينار، صارت رخيصة. الإنسان متى بيكون غالي عند الله سبحانه وتعالى؟ أكرمكم، بتكون كريم لما تكون ولي من أولي الله، بدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لكن إذا عصيت. ولذلك يا إخواني لا يمكن، وهذه دائما نحكيها لإخوان المجاهدين، إذا أردت أن تبقى متقدم ما تتراجع ولا طرفة عين، عليك بذكر الله، ما تغفل عن ذكر الله، لأن الذكر بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر اللي في القلب، يعني مقصود ذكر القلب مو ذكر اللسان. إذا اطمأن القلب تغشاك الرحمة. وما قعد قوم يذكرون الله إلا، هذا مجلسنا مجلس ذكر الآن. ليه؟ إذا شعرت إيمانك بزيد معناته مجلس ذكر، أنت ذاكر لله. لكن إذا سرحان وتفكر في المحل وطول الشيخ وتطلع الساعة، معناته من ذاكر، يعني جسدك حاضر، حاضر الدقن، غايب الذهن. لكن إذا قلبك حاضر وازداد إيمانك، حسيت ازدياد الإيمان، هذا مجلس ذكر. هذا المجلس إيش بيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وغشيتهم الرحمة، غشيتهم الرحمة. وإذا غشيتك الرحمة لا يمكن يغشاك العذاب، عذاب ورحمة ما بيجتمعوا، مستحيل. لذلك إذا كان المجاهد يجاهد في سبيل الله ويقاتل يقارع الأعداء وهو ذاكر لله فهو في رحمة. إذا لا يمكن يستطيع الكافر، ورب العالمين قال في القرآن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.